قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنا. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. بالضم ولا بالكسر؟ بالضم ولا بالكسر؟ بالكسر. أنك تخطب. قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق في الدرس الفائت بدء البخاري رحمه الله في المحرمات النكاح، وهن 15 امرأة جاء ذكرها في ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل، وهي: حرمت عليكم أمهاتكم فيها 13، والآية التي قبلها فيها امرأة، والآية التي بعدها فيها واحدة ومصاب من النساء. وهنا عقد هذه الترجمة لواحدة من تلك 15 التي مرت، ولكنه أفردها وإن كانت داخلة في الترجمة التي قبلها لما في الربيبة من ذكر القيود والشروط واختلاف العلماء ومن يطلق عليه اسم الربيبة، وهل هي خاصة ببنت الزوجة أو أنه يتبعها مثلا بنت البنت وبنت ابن وبنت ابن الزوجة، وتكون بنتها ربيبة وبنت ابنها ربيبة كبنتها. أفرد هذه الترجمة بقوله: باب وربائبكم اللاتي في حجوركم، وإن كانت داخلة تحت الترجمة السابقة بقوله: باب ما يحل من النساء وما يحرم، ثم تلا: حرمت عليكم أمهاتكم، قال إلى الآيتين. ومعلوم أن هذه الجملة هي جزء من الآية التي حرمت عليكم أمهاتكم، وإنما أفردها لوجود المباحث التي تتعلق بالربيبة. سبق أن ذكرت في الدرس الفائت أن حل الربائب ذكر الله تعالى فيه قيدين: أحدهما كون الرجل لم يدخل بأمها، الذي عقد على أمها لم يدخل بها، فإنها في هذه الحالة تحل له. إذا عقد على الأم ولم يدخل بها وطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، فإنه يجوز له أن يتزوج رجلها، لأن الله تعالى قيد ذلك في الدخول. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن، إن لم تكن دخلتم بهن فلا جناع عليكم. إذا كان دخل بها بمعنى أنه جامعها أو خلا بها، فإنها في هذه الحالة تحرم عليه الربيبة يعني بنت الزوجة، وإن كان لم يدخل بها بمعنى أنه لا عقد عليها ومات قبل الدخول عليها، أو وماتت قبل ماتت أمها قبل الدخول عليها، أو أنه طلق أمها قبل أن يدخل بها، فإنه يحل له أن يتزوج بنتها، لأن هذا هو مقصد هذا القيد في قول الله عز وجل: اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هناك قيد آخر وهو اللاتي في حجوركم، أن يكون الربيبة في الحجر. قد ذهب أغلب العلماء وأكثر العلماء، بل هو كالإجماع، على أن هذا الشرط أو على أن هذا القيد إنما هو ببيان الغالب، وأنه لا مفهوم له، لا مفهوم له، فلا يفهم منه أنها إذا لم تكن في الحجر أنه يحل له أن يتزوجها وقد دخل بأمها، لأن هذا قالوا صفة كاشفة هي التي فيها إيضاح وبيان وليس لها مفهوم. من العلماء من ذهب إلى أنها لها مفهوم، وجاء هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إنها إذا لم تكن في الحجر فإنها تحل إذا فارق أمها قبل أن يدخل بها، فإنها تحل له إذا لم يكن في إذا فارق أمها، فإنه لا يشترط إلا كونها لم يدخل بأمها، فإن دخل فإنها لا تحل له، وإن لم يدخل فإنها تحل له، يعني التي لم تكن بحجر. وأما التي في الحجر فهذه لا تحل له، لكن جمهور العلماء على أن بنت الزوجة أنها لا تحل لزوج أمها إذا عقد على أمها ودخل بأمها، فإنها تحرم عليه تلك، يعني تحرم عليه بناتها مطلقة، سواء كنا في حجره أو لم يكن في حجره. بل لو أنه طلقها ثم تزوجت بعده برجل وأتت منه ببنت، فإن هذه البنت تحرم عليه، وهي ليست في حجره ولا علاقة لها به، بعد أن فارقها وبعد أن طلقها تزوجت وأتت ببنت، فتلك البنت لا تحل له، على قول جمهور العلماء وعلى قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تحل له، لأنه اعتبر أن القيد له مفهوم. الجمهور قالوا لا مفهوم له، وإنما جاء على الغالب، جرى على الغالب، وهو مثل قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كلمة لا برهان له به ليس لها مفهوم، لأنه لا يمكن أن يأتي أحد بأحد يدعوه وعنده برهان، لأنه لا يمكن أن يقيم برهان على أنه يعبد مع الله غيره. فإذا قوله لا برهان له به هذا لا مفهوم لها، يعني ولا يتصور أنه يأتي أحد معه برهان على أن غير الله يعبد مع الله، وإنما هذه صفة موضحة، وأن هذا شأن من يعبد غير الله، فإنه يعبد من لا يستحق العبادة، فلا يعني هذا أن له مفهوم وأنه يمكن أن يكون هناك أحد يعبد مع الله ولمن يعبده برهان، لا برهان له. فإذا لا تبي حجوركم قالوا هي من جنس هذا، لا مفهوم لها، وإنما صفة موضحة وصفة مبينة، مثله قول الله عز وجل: ولا تجروا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذا كلمت إن أردنا تحصنا هذه لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. وكذلك غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يأتي فيها الشيء قيد موضح مبين، يعني مشير إلى حالة من الحالات، وهي أن ذلك يكون أغلب، يعني بالنسبة لهذه في مثل هذه الصورة التي معنا وغير ربائبكم التي في حجوركم، لأن الغالب أن المرأة تكون، أن البنت تكون مع أمها في حجر زوج أمها. الأقوال الأول يعني قال ابن عباس: الدخول والمسيس واللباس واللناس. قال ابن عباس: الدخول والمسيس واللناس هو الجماع، يعني كناية على الجماع، كناية عن الجماع. وذكرت أن بعض العلماء قال بأن الدخول بقوله اللاتي دخلتم بهن يقصد به الجماع نفسه، فلو أنه خلا بها ولم يجامعها فإنه لا يعتبر دخل بها، لكن جمهور العلماء على أنه إذا خلا بها وإن لم يجامعها فإنه قد حصل الدخول الذي به يحصل التحريم بنت الزوجة على الرجل الذي دخل على أمها وخلا بأمها. أما مجرد العقد والمفارقة قبل الدخول فإن ذلك يبيح له أن يتزوج بنتها حيث طلقها قبل أن يخلو بها، قبل أن يخلو بها. فإن جمهور العلماء على أن يقصد ذلك الخلوة، وأن مجرد الخلوة تحرم عليه البنت، يعني بنت الزوجة. وعلى قول بعض العلماء أن الدخول هو مقصود به الجماع، إذا حصل خلوة بدون جماع فإن ذلك لا يحصل به التحريم. قال ومن قال بنات ولدها من بناتها، قال ومن قال بنات ولدها من بناتها التحريم، بمعناها أن الربيبة هي بنت الزوجة، وكذلك بنتها وبنت ابنها، لأن الجميع يقال له بنت لها، الجميع يقال له بنت لها. واستدل البخاري رحمه الله على هذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في أزواجه أمهات المؤمنين: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقوله لا تعرضن علي بناتكن هذا لفظ عام، كل من كانت بنتا للزوجة فإنها تعتبر ربيبة، سواء كانت بنتا مباشرة أو بنت ابنها، كل هؤلاء يطلق عليهن أنهن بنات الله. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن يدل على أن كل بنت للزوجة فإنها تعتبر ربيبة، لأن بنت البنت بنت وبنت الابن بنت، لأنها كل واحدة منه يقال لها بنتها، كل واحدة من هؤلاء يقال إنها بنت لها. فإذا تكون يتبع الربيبة وهي بنت الزوجة بنت بنتها وإن نزلت، وبنت ابنها وإن نزلت، وبنت ابنها وإن نزلت. كل من يطلق عليه أنه ابن لها أو بنت لها فبنته بنت ذلك الابن وإن نزل، وبنت بنتها وإن نزلت تعتبر من بناتها، وتكون بذلك داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن. إذن في البخاري رحمه الله استدل على دخول بنت الربيب وهي بنت ابن الزوجة على أنها ربيبة بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن، لأن هؤلاء كلهن يقال لهن بنات للزوجة، وقد نهى رسول الله أن تعرض عليه بناتهن. وإذا بناتهن وإن نزلنا لا خلاف تحت عموم قوله لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، وكذلك حلائل ولد الأبناء يعني حلائل الأبناء مثل حلائل الأبناء، لأن القرآن يقول حلائل أبنائك، فليس الأمر مقصورا على الإبن فقط، بل حلائل أبناء الأبناء أيضا حرام على الرجل، كما يحرمن عليه حلائل أبنائه المباشرين فكذلك أبناء أبنائه وإن نزلوا، لأن هؤلاء كلهم قال لهم أبناء وإن نزلوا. فعموم قوله وحلائل أبنائكم ليس مقصورا على الإبن الذي هو ابنه مباشرة، بل إن حلائل أبناء الأبناء مثل حلائل الأبناء، بل حلائل أبناء البنات أبناء البنات أيضا يعني يحرم على الإنسان يتزوج بهن، لأن هذا قال لي ابن، لأن ابن البنت ابن. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق الحسن إن ابن هذا سيد، فسمى ابن البنت ابنا. فإذا حليلة ابن البنت وحليلة ابن الابن وإن نزلوا كل هؤلاء يحرمن على يعني رجل كما تحرم عليه حلائل أبنائه الذين هم أولاده من صلبه مباشرة، كذلك إذا نزلوا فزوجاتهم يعتبرن محرمات عليه. مثل هذا عكسه، فإن قوله ولكن تحرم على فحاباكم من النساء، يحرم على الإنسان أن يتزوج حليلة جميع آبائه، سواء كان من جهة أمه من جهة أبيه، أجداده من جهة أمه وأجداده من جهة أبيه، إذا تزوجوا نساء فتلك النساء حرام على أولاد الأولاد وأولاد البنات والنسل، يعني فهذا مثل هذا. فابن الابن وابن البنت وإن نزل زوجاتهم حلائل للأجداد، يعني معناه يعتبرن حراما على الأجداد، مثل حلائل الأبناء، مثل حلائل الأبناء المباشرين، كذلك نساء الأحفاد، زوجات الأحفاد والأسباط، زوجات الأحفاد اللي هم أبناء الأبناء وزوجات الأسباط اللي هم أولاد البنات، هن جميعا حرام على ذلك الجد، يعني الجد من جهة الأم أو الجد من جهة الأب، سواء كان جد من جهة الأم أو جد من جهة الأب، فإنه يحرم عليه أن ينكح حلائل الأبناء، يعني ومثل ذلك حلائل أبناء الأبناء وإن نزلوا، وحلائل أبناء البنات، وحلائل أبناء البنات وإن نزلنا، فإنه ما دام أنها بنت تنتمي إلى ذلك الأب، فإن أولادها يعتبرون أولاد لذلك الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق ابن ابنته إنه ابن له، في قوله عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو ابن بنته، فحليلة ابن البنت يعتبر حراما على جد زوجها من أمه ومن أبيه، كما أنها حراما على أبيه المباشر، وكذلك حراما على أجداده من جهة أمه ومن جهة أبيه. ثم أيضا قوله أن ابني هذا سيد، يعني يدل على أن ابن البنت يعني أنه ابن، وهذا أيضا يدل على ما تقدم بالنسبة لقوله لا تعرضن علي بناتكن، وأن ابن البنت ابن، فزوجته تعتبر ربيبة، حكمها حكم البنت، بنت الرجل الذي عقد على أمها ودخل بها. قال وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ يعني هل الربيبة مقصورة على ما كانت في حجره، أو أنها تطلق وإن لم تكن في حجره؟ القول الجمهور كما عرفنا أنها تطلق وإن لم تكن في حجره. قد أضاف إلى هذا البخاري رحمه الله، يعني بالإضافة إلى عموم قوله لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن هذا لفظ عام، يعني سواء كان في الحجر أو في غير الحجر، ولكن أضاف إلى هذا البخاري هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ابن ربيبة زوجته أو إحدى زوجاته إلى من يدخلها، فإذا هذا يدل على أنها ربيبة وإن لم تكن في حجره، لأنه سمها ربيبة وأنه دفعها لمن يكفلها، وإذا فهي ليست في حجره، ما دام أنها دفعت لمن يكفلها أيضا ليست في حجره. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فهذا لفظ عام يشمل ما كانت في الحجر في الحجر وما لم تكن في حجره. قال ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. نعم، هذا قوله دفع ربيبة له إلى من يكفلها، هذا يبين أنها إن لم تكن بحجره فهي ربيبة، وهي إن لم تكن بحجره فهي ربيبة، لأنه دفعها إلى من يكفلها معناها أنها ليست في حجره، ما دام أنها تدفع إلى من يكفلها معناها أنها ليست في حجره، فسماها ربيبة. وعموم قوله لا ترون علي بناتكن ولا أخواتكن يشمل كل من كانت بنتا للزوجة، سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، لأن هذا لفظ عام. وإذا فقوله التي في حجوركم التي جاءت في القرآن هذا بيان للغالب، قيد قصد به بيان الغالب وليس له مفهوم، هذا على قول الجمهور. أما على قول أهل المؤمنين علي رضي الله عنه فإنه يقول لها مفهوم. قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته إذنا. حديث من حديث. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب؟ قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. أرضعتني وأباها كويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. وهذا الحديث قد مر فيما مضى ولكنه أورده هنا لاستدلاله به على الربائب ذات الحجور حجور أزواج الأمهات هذه الربائب أورده لاستدلاله به على أن الربائب يحرمن على أزواج أمهاتهن. قد استدل به من ناحيتين، الذي على تحريم الربائب من جهتين، من جهة قوله لو لم تكن ربيبتي، لأن هذا نص على أن الربيبة يعني أنه ليس للإنسان أن يتزوجها ابنة الزوجة، لو لم تكن ربيبتي يعني هذا مانع، لأنه اجتمع في بنت أم سلمة مانعان، أحدهما كونها بنت أخيه من الرضاعة، وكونها بنت أم سلمة فهي ربيبة. إذا كل واحد منهما كاف في المنع، يعني أي واحد من الاثنين يكفي في المنع من الزواج، كونها ربيبة هذا يكفي لأن لا يتزوج. وأمر آخر يمنع وهو كونها بنت أخ من الرضاعة، أخ من الرضاعة، يعني أي واحد منهما يكفي في المنع. فإذا يستدل بهذا الحديث على تحريم الربيبة من جهة قوله لو لم تكن ربيبتي، يعني معناه أن هذا يدل على أن الربيبة أنها من المحرمات ولد الزوجة. الدليل الثاني قوله لا تعرضن علي بناتكن، لا تعرضن علي بناتكن، لأن بنات الزوجات هن الربائب، فإذا فيه دليل على منع الربائب والزواج بالربائب من جهتين، من جهة قول ربيبتي ولم تكن ربيبتي ما حلتني، قوله لا تعرضن علي بناتكن لأن بنات الزوجات هن الربائب. دل هذا على ما ترجم البخاري من تحريم الربائب. وأم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها، جاء في آخر الحديث أنها درة بنت أبي سفيان درة بنت أبي سلمة بنت أبي سلمة، يعني هذه يعني تزوجها التي قالت أنه تزوجها، وهي عرض عليه أختها التي هي أم حبيبة بنت أبي سفيان، عرض عليها أختها وقيل أنها عزة وقيل غير ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه قال من؟ قالت يعني أختها. قال تو تحبين ذلك؟ تعجب لأنها يعني أنها تريد أن ينكح عليها. قالت لست لك بمخلية، يعني لو ما كنت وحدي عندك بل هناك زوجات غيري عندك، وما دام في مشاركة فأحب من شاركني في خير أختي، ما دام الاشتراك حاصل وواقع يعني أحب أن تشاركني أختي في ذلك. فقال إنها لا تحل لي، لا تحل لي لأنها أخت. الله تعالى يقول وأن تجمع بين الأختين، لا يجمع بين الأختين. ثم قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. بناتكن يعني يتعلق بهذا الذي قالت انك كنا نسمع انك تتزوج بنت ابي سلمة، بنت ابي سلمة، فقال لا تعرضن علي بناتكن يعني معنى الربائب لا تحل، ولا أخواتكن يعني ان اخوات الزوجات لا يحل ان يجمع الرجل بينهن، لان الله عز وجل يقول وان تجمعوا بين الاختين. في بعض النصف بنت أبي سلمة وفي بعضها أم سلمة، في بعض النصف بنت أبي سلمة وفي بعضها بنت أم سلمة. نعم كله صحيح، كله صحيح، لكن المقصود أنها بنت أم سلمة، وهي بنت أم سلمة وبنت أبي سلمة، لكن الربيبة هي بنت أم سلمة. وأما غير بنت أم سلمة فيكون منع الرضاع، يعني لو يعني كانت من غير أم سلمة فإن المانع يكون هو الرضاع بقوله أرضعتني وأبا سلمة ويلة. قال باب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، أنكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وأورد البخاري رحمه الله يترجم أبو يقول لك عز وجل: واجمع بين الأختين إذا ما قد سلف. وأورد حديث حبيبة الذي مر، وهو يدل على تحريم الربائب وعلى تحريم الجمع بين الأخوات. أورده هنا من أجل قوله: وأخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن بنت أم حبيبة عرض عليه أختها، فقال: لا ترضى علي أخواتكن ولا بناتكن ولا أخواتكن. بناتكن بالإشارة إلى ما أشير جاتي من سلمة وكربيبة، والأخوات من جهة عرض أم حبيبة أختها على النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وأن تجمع بين الأختين، يعني حرم عليك أن تجمع بين الأختين. وهنا يقول: لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، يعني لأنهن حرام عليه أن يتزوج بهن البنات، طبعا يحرمن أبدا. وأما الأخوات فالتحريم مؤقت، تحريم الأخوات مؤقت ليس مؤبد، بل إذا ماتت الزوجة أو طلقها وخرج من عدة حل له أن ينكح أختها، حل له أن ينكح أختها. أما الربيبة فهي لا تحل ما دام أنه دخل بأمها وخلى بأمها، فإنها لا تحل له أبدا أبدا. وأما أخت الزوجة فهي تحل إذا ماتت الزوجة أو طلقها، طلق أختها، طلق أختها وخرجت من عدتها، يعني اللي هي أختها، فإنه يمكنه أن يتزوج أختها، لأن تحريم مؤقت وليس مؤبد. أما تحريم الربيبة هو مؤبد، إذا دخل بأمها، دخل بأمها وتحريم مؤبد. وفي هذا حديث، حديث حبيبة، إشارة إلى أن الشيء قد يشاع وليس له أصل وليس بصحيح، لأن هذا الذي كان يتحدث هنا فيه من جهة الناكة بنت أم سلمة هذا لا أصل، وإنما كلام يشيع وليس له أصل، لأنه حرام ولا يحل الرسول أن يفعل ذلك. وإذا فالرسول ما خطب ولا يعني جرى شيء من هذا، لأنه حرام، وإذا فهي إشاعة، مجرد إشاعة، يعني حديث أشيع وليس له أصل، لأن الربائب بنات الزوجات لا تحل لأزواج أمهاتهن، وإذا هو خبر لا أساس له، لا أساس له من جهة أنه يبي يتزوج يعني بنت أم سلمة، ليس له أساس، فقد يظهر الشيء وليس له أصل، يظهر الشيء وليس له أصل، مثل الحديث الذي سبق عن مر بنا في قصة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الأنصاري الذي كان يتناوب هو إياه النزول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء إليه مرة يعني رفيقه الأنصاري، وجاء يطرق الباب وهو يعني مهموم مغموم، فقال: ماذا؟ قال: طلق النساء، طلق النساء، فلا مشير ليس له أصل، شيعة. فنزل عمر رضي الله عنه إلى حفصة وجاء وتحدث معها، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتزل بنسائه، فقال يا رسول الله طلقت لنسائك؟ قال لا، قال الله أكبر. يعني الكلام منه شيعي، فهذا مثله، يعني هذا هو شيعة وهو ليس له أصل، وذاك أيضا شيعة لأن اعتزل نسائه فظنوا أنه طلقهن. قال باب لا تنكح المرأة على عمتها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن الزؤيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال باب لا تنكح المرأة على عمتها. باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قد أورد البخاري رحمه الله هذه الأحاديث الدالة على تحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها، وهذا مما جاء بيانه في السنة وليس في الكتاب، وهو مخصص لعموم قوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك. لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات وختمهن بالمحرمات النساء بأن ملكة اليمن قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني وراء هذه المحرمات التي جرى ذكرهن وهن 15 يعني خمس من النساء. قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك. فإذا دلت السنة على أنه يستثنى من هذا العموم الذي أحل بقوله وأحل لكم ما وراء ذلك المرأة، الجمع بين المرأة وعمتها بينها وبين خالتها. إذا تزوج إنسانا امرأة فلا يتزوج معها عمتها ولا خالتها، كما أنه لا يجمع بين الأختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. لذلك العكس، لو تزوج امرأة فلا ينكح بنت أخيها ولا بنت أختها، سواء كان بدأ بالصغرى لا يضيف إليها الكبرى، أو كانت عنده الكبرى لا يضيف إليها الصغرى. إذا كانت عنده الصغرى لا يجمع إليها الكبرى التي هي عمتها وخالتها، وإذا كانت عنده الكبرى التي هي الخالة أو العمة فلا يضيف إليها بنت الأخت أو بنت الأخ، ولا يكون لذلك جامعا بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، سواء كانت عنده الكبرى فلا يضيف إليها الصغرى أو كانت عنده الصغرى فلا يضيف إليها الكبرى. وكذلك لا يجمع بينهما في عقد واحد، لا يجمع بينهما في عقد واحد ولا أن تكون عنده واحدة فيضيف إليها الأخرى. هذا مما جاءت به السنة، وهو من ما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مخصص للقرآن بعموم قول الله عز وجل وحل لكم ما وراء ذلك. لأنه لو لم تأتي السنة بالنهي عن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لكان عموم قوله هو حل لكم ما وراء ذلك يقتضي الحلم، يقتضي الحلم. لكن لما جاءت السنة بالنهي دل على أن هذا العموم استثني منه أو خصص منه الجمع بين المرأة وعمتها بينها وبين خالتها. ثم هذا أيضا يدل، يعني يدل على أن الخالة والعمة يعني يكون عاما وليس خاصا بالعمة القريبة وهي أخت الأب أو الخالة التي هي أخت الأم، بل أيضا العمات التي فوق، يعني لأن عمة يعني عمة أمها وعمة أبيها وخالة أمها وخالة أبيها كل هؤلاء يعتبرن خالات لها, يعتبرن خالات لها, فكل من كانت خالة لها أو عمة لها سواء كانت قريبة أو بعيدة, سواء كانت قريبة التي أخت أبيها وخالة أمها أو كانت أخت يعني جدها أو أخت جدتها يعني لا يكون الأمر قاصرا على أخت الأم أو أخت الأب, بل كل من يقال لها عمة فإنها لا يحل أن تجمع بينها وبين من تعتبر عمة لها أو تعتبر خالة لها أربعة أو بعض. ليس الأمر خاصا على العمة القريبة أو العمة الخالة القريبة التي هي أخت الأم مباشرة وقتها أو وقت المباشرة, بل كذلك العمات إذا علونا والخالات إذا علونا يكون خالات للآباء وخالات للأمهات وعمات للآباء وعمات للأمهات, كلها كل ما يقال لها عمة لها وإن كانت قريبة بعيدة فإنها داخل الحساب العموم وهي عمتها وخالتها, عموم عمتها وخالتها يشمل ذلك لأنها تقول لها عمة كما أنها عمة لأبيها عمة لها, كما أنها عمة لأمها عمة لها, كما أنها خالة لأبيها خالة لها, خالة لأمها خالة لها, وهكذا. قول عائشة شلاقتها من الرضاعة قل حرموا من الرضاعة ما يحرم من النساء. نعم يعني عموم يحرم الرضاعة ما يحرم من النساء معناه أن كل يعني ما يطلق عليه عمة ويطلق عليه خالة فهو حرام من النسب وأيضا حرام من الرضاع, وهو أيضا حرام من الرضاع لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, وهؤلاء محرمات بالنسب فهن أيضا محرمات بالرضاع. قوله يعني فنرى خالة أبيها الضمير يعود إلى العمة ولا إلى فنرى خالة أبيها؟ نعم خالة أبيها, خالة أبيها تطلع خالة, خالة أبي نعم. العمة يعني لا الضمير هذا تعود إلى من؟ للزوجة, الزوجة المرأة التي عنده ويجمع إليها غيرها. نعم. يعني ليس الأمر خاصا بخالتها التي أسمها. نعم. بل كل من يقال لها خالة لها فإنها تعتبر لا تجمع معها, ومن ذلك خالة أبيها, خالة أبيها تكون خالة لها فهي مثل خالتها أخت أمها لأن الجميع يقال له خالة, وكذلك عمة أمها وعمة أبيها أيضا قال لها عمة, يعني عمة والخالة ليس مقصورا على العمة القريبة والعمة والخالة القريبة, بل العمة التي علت التي يعني أخت الجد أخت الجدة, وهكذا كل من يقال لها عمة لها وخالة لها وإن علت وإن من جهة أمها ومن جهة أبيها فإنه يحرم أن تجمع إليها. من توفي المرأة أن توفي المرأة أن توفي المرأة أن توفي المرأة سخارة هذه أمرها واضح هذه أشكال وحتى هم لا إشكال فيها, لكن لا يكون مقصورا على الطريق وإنما يشمل الطريق ولا إيه. قال باب الشغار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار, والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. ثم هذه الكلمة تتعلق بالشغار, يعني الشغار يعني تعيينه أنه لا يسوغ ولا يجوز, والشغار هو أن يزوج الآخر, أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته, أو يزوج أخته على أن يزوج أخته, أو يزوج هذا ابنته على أن يزوج هذا أخته, هذا مجرد مثال, هذا مجرد مثال, وإلا فكل ما كان فيه مشارطة وأن في زواج إلا بزواج وأن هذه إذا تزوج إلا إذا زوجت هذه سواء كانت بنتين أو كانت أختين أو إحداهما أخت والثانية يعني بنت أو ما إلى ذلك، يعني هذا تنبيه وليس حصرا، وإنما هو معناه أن فيه اشتراط زواج بزواج، وضع بوضع، وضع امرأة بوضع امرأة، لا في زواج إلا وجود مقابل له مثله هو الوضع. فبسر بأنه يعني يشترط على يزوج هذا على يزوج هذا، وفسر بأنه ولا صداقة بينهم، فسر بأنه بذكر الصداق، وفسر بغير الصداق. تفسير بغير الصداق أقرب، لأن هذا الاشتراط نفسه هو الشغار، هذا الاشتراط سواء كان سمي مهر أو لم يسمي. والمهر لو سمي أيضا فيه نحالين، لأنه قد يتغاضى في المهور عدما في اشتراط وضع يمكن لا يعطينا حقهن، ثم أيضا يمكن أن تكون هذه خلجة إلى أن تزوج بمن لا يستحقها، عدما أنه سيحصل يعني أن يتزوج، فقد لا ينظر إلى موليته ولا ينظر إلى حظ موليته، ما دام أنه سيحصل شيئا لحظه شيئا لنفسه، فقد يتسامح أو يتغاضى عن حق موليته في جانب حصوله على ما يريد وحصوله على منفعته. فإذا منع مطلقا هو أن كان بالعقد صداقا أو بغير صداق فهو الأولى الأقرب، وأن الصغار لا يكون مقصورا على ما كان فيه صداق، لكن كون فيه اشتراك ما يزود إلا أن يزود، فضل بفضل. أما لو أن يعني أناس خطبوا ثم أناس خطبوا ما كان فيه مشارطة وما كان فيه مواطأة، هذا لا لازم، لأن من نحذوه هو الاشتراك. أما لو كان أناس خطبوا من هؤلاء وعطوهم وخطبوا هؤلاء وعطوهم، لا بس. المهم أن لا يكون فيه ربط هذا بهذا، وأنه لا زواج إلا بزواج. أما مجرد أن هؤلاء يخطبون وهؤلاء يخطبون ما في تواطؤ ولا فيه بخص يعني حقوق النساء وعدم إعطائهم ما يتحققون، أو كذلك مجارات وأن توضع المرأة عندما لا يستحقها وليس تبعا لها من أجل أن الإنسان يحصل لنفسه شيئا، إذا لم يكن شيئا من ذلك فإنه لا بأس. قال: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ وقال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن، قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض. ثم أرد البخاري رحمه الله عليه وسلم وهي حيث المرأة في محتهب نفسها لأحد، أرد فيه حديث عائشة قصة المرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فانتقدتها عائشة وعابتها، فأنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت: ما على ربك يسارع إلا في هواك، يعني في رضاك، يعني في الشيء الذي يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن الرسول عليه السلام وهب عدد من النساء أنفسهن للرسول عليه السلام، والهبة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا مقصد طيب، مقصد شريف، لأن كون المرأة تكون من أمهات المؤمنين هذا شرف لها، وهو شرف يدخل وشرف يطلب. وإذا قصدت المرأة هذا فهذا من كمال نبلها ومن كمال فضلها، لأنها أرادت الخير لنفسها في الدنيا والآخرة، وأن تكون حليلة للرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون من أمهات المؤمنين هذا شرف ليس لأحد لغير أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رغبت راغبة وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام فإنها لا تلام بل تمدح، لأن هذا شرف لا يناله كل أحد ولا يحصله إلا من ظفر بأن يكون في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ولهذا سبق أن مر أن سودة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه رغبة عنها أرادت أن تبقى في عصمته وأن تستمر على هذا الشرف الذي حصل لها، فنازلت عن ليلتها وعن نوبتها لعائشة وأرادت أن تبقى في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقسم لها لأن هذا شرف يعني كونها تبقى في عصمته تبقى في زوجاته وتبقى في أنه لم يصح على شرطه سواه. لكن جاء حديث ليس في البخاري دالة على عدم نكاح المحرم وعلى أن المحرم ليس له أن ينكح ليس له أن يتزوج ولا يزوج بل ولا يفطر كما جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يفطر لا ينكح المحرم لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج لا يعقد لغيره لا يكون وليا عقد ولا يخطب أيضا المحرم ممنوع كما أنه ممنوع من الجماع فهو ممنوع من تعاطي دواعيه وأسبابه فهو ممنوع من ذلك ممنوع من الجماع وممنوع من تعاطي أسبابه ووسائله وما يوصل إليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب كل هذا منع منه المحرم. فإذا فهو معارض لما جاء عن ابن عباس قوله تزوج أمه وسلم وهو محرم. من العلماء من قال أنه يجمع بينه وبين حديث عثمان بأن النكاح المحرم من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن هناك إشكال في نفس زواجه الذي هو الزواج ميمونة لأنه جاء عنه جاء في الحديث الصحيحة أن من تزوج ميمونة هو حلال لم يتزوجها وهو محرم إنما تزوجها وهو حلال، لأنه جاء عن ميمونة في نفسها أن من تزوجها وهو حلال، وجاء عن أبي رافع الذي هو السفير والواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أنه تزوجها وهو حلال. وإذا فتعارض حديثان في قضية واحدة وفي أمر واحد وفي قضية واحدة وهي زواج معين هل حصل وهو محرم أو حصل وهو حلال. ابن عباس يروي بأنه هو محرم وميمونة تروي بأنه حلال وأبو رافع السفير بينهما يروي أنه حلال. قالوا والجمع لا يمكن الجمع لا يمكن من العلماء من جمع يعني جمع لكنه غير واضح يعني قال محرم يعني معناه انه في الشهر الحرام او في يعني في الشهر الحرام او في البلد الحرام لكن هذا ليس بواضح وانما القضية تزوج وهو محرم وتزوج وهو حلال. ابن عباس روى بأنه محرم وميمونة روى بأنه حلال وأبي رافع روى بأنه حلال. قالوا فلا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ لأن من قضيتين حتى يكون في نسخ ومنسوخ فإذا يساوي للترجيح. قالوا فيرجح ما جاء عن ميمونة لأنها صاحبة القصة وصاحبة الشأن صاحبة الزواج وهي أدرى وكذلك السفير بينهما الذي هو أبو رافع. وقالوا أن رواية ابن عباس أنه في هوان لأنه ما دام أن هؤلاء الذين هم أصحاب القصة والذين لهم علاقة بالقصة رووها وأنه هو حلال فإذا ترجح هذه الرواية على رواية ابن عباس. قال وتكون رواية ابن عباس وهم. ولهذا جاء عن بعض العلماء لما ذكر كلام ابن عباس وقال إنه وهل ابن عباس لأن ميمونة نفسها هي أخبرت بأنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وأبو رافع أخبر أو السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوجها وهو حلال. ثم أيضا هذا الذي رواه صاحبة القصة والذي له علاقة بالقصة أيضا يتفق مع حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينفع محرم ولا ينكح إلا ترجح جانب أنه تزوجها هو حلال على أنه تزوجها حرام، لأن من تزوج من روى أنه تزوجها هو حلال عنده علاقة وله شأن وله خبرة أجرى من غيره وهو صاحبة القصة وهي ميمونة، والوسيط بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو رافع، وكل منهما يروي أنه حلال. ثم يضاف إلى ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا محرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. بقي أقل من عشرة. باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة. لا ما يقال وعيد، يعني يقال انه مرجوح ومن ناحية المسألة صحيح، لكنه يعتبر يعني مرجوح. هذا القول ابن حكيم هذا هي التي زوجها الرسول للرجل الاخر ولا غيرها؟ لا غيرها القرآن غيرها صداقة غير صداقة ما دام فيه شرط زواج وزواج لا يزوج هو نفسه. إيش؟ مثلاً تزوج امرأة ماتت وتزوج بنت، يجوز؟